عنده 5 صابع في كل ايد، لكن مش كل صابع زي التاني. صابعي مش زي صابعك، مش زي صابع اي حد تاني. وعمر خرشت عنده زينا كلنا 5 صابع في كل ايد، لكن الصابع دي لما بتعزف على الجيتار بتبقى مش صابع، تبقى كتلة من الاحساس. والجيتار بيتحول من آلة صماء إلى سيمفونية بتقول حاجات كتير وبتعبر عن حاجات كتير، بتتألم وبتضحك وبتبكي وبتحكي. المستمع العربي بيتهقله ان الجيتار آلة غربية او آلة غريبة على ودنه وجديدة. هي في الحقيقة مش آلة غريبة، هي آلة اصلا نابعة من عند العرب ومن مصر بالذات. الكلام ده مش انا اللي بقوله، الكلام ده قاله اعظم عازف جيتار في العالم لغاية النهاردة، والمرجع الاول والاخير للجيتار، الاستاذ اندريه سيجوفيا. قال ان الجيتار اصلا آلة مصرية، واول من عزف عليها الملك ديبس في العصور المصرية القديمة قبل ما اليونانيين والحضارة اليونانية تظهر باكتر من حوالي 3000 سنة. فاذا خطأ اللي نسب الجيتار لاي بلد تانية غير مصر. هو الجيتار مش اصله آلة غربية؟ هو يمكن مفاجأة شوية ان انا اقول لحضرتك ان الجيتار اصلا آلة مصرية من مصر، وكان اسمها شيثارة في النقوش الفرعونية أو قيثارة، والعرب سموها جترة. وبعدين جت الأسطورة اليونانية اللي قالت إن في صياد وصيادة اللي هم أوليس وديان، كانوا بيصطادوا وبيستعملوا القوس، فطلع من الوتر بتاع القوس صوت، فجت قالوا إن أصل الآلات الوترية جاية من القوس ده. لكن الجيتار في النقوش الفرعونية اللي هي بتسبق الحضارة اليونانية بحوالي 3000 سنة تلاقيه كان موجود، وكان موجود بصورة مشابهة أو مقاربة للصورة الحالية. طب إزاي الودن العربية استقبلت الضيف الجديد على الموسيقى الشرقية؟ ما هو يمكن مفطورة، أو لأن الآلة فعلا آلة حلوة، يعني نفس صوت الآلة والرنة بتاعته إذا كان الأداء بيكون حلو والتعبير حلو فبتنقله بمنتهى الصراحة. يعني الآلة بتكون صريحة جدا في نقل الأداء من إحساس العازف لقلوب وأذان المستمعين. إيه حكاية الربع تون اللي ما كانش موجود في الجيتار وانت لقيته؟ هو الحقيقة مش الربع تون مش موجود أصلا في الجيتار، هو الربع تون أنا قدرت ألاقيه عن طريق العزف، عن طريق استخدام نفس الصوابع، مش تغيير حاجة جوهرية في الآلية بتاعت الآلة يعني بتاع الجيتار. لا. إيه هو الربع تون يعني؟ الربع تون اللي هو نغمة بتكون بين تون وتون، ما اقدرش اقولها لك الا اذا شبهت لك. يعني مثلا دي نوتة، الربع تون اللي بعديها على طول يليه كده، النص تون اللي بعديها على طول يبقى كده، فالربع تون اللي هو بين النغمة دي وبين النغمة دي اللي هو ده. ودلوقتي هسمع حضرتك وحضرات المستمعين مثل أو جزء من تقسيمة شرقي، يعني يمكن أول مرة يسمعوا الجيتار بيقول تقسيمة شرقي زيها زي العود، زيها زي الآلات الشرقية اللي بيستخدم فيها الربع تون. تقدر تطلع من الجيتار حاجات تانية غير نغمته الأصلية؟ أنا يعني يعني ساعات بحب أهرج أو أضحك وبتاع، فبطلع منه مثلا الطبلة البلدي، وطلعت صوت مشابه لصوت الطيارة وحاجات كده. طب تسمعنا كده؟ طيب حاضر، أسمعك الطبلة البلدي. المستمعين مش هيصدقوا ابدا ان ده الجيتار الا لو قلنا لهم فعلا ده الجيتار. فعلا في يعني في راقصات سمعوه وقالوا ده يعني صوته، يعني ممكن انا ارقص عليه لوحده. طب وصوت الطياره ازاي؟ مجموعة طيارات بتبقى ماشية، اللي هي سرب، لما بنشوف سرب طيارات حربية بتبقى ماشية بتعدي مع بعضها كده. يعني في أصوات تانية غير الطبلة والصوت الطيارة؟ يعني بعمل صوت زي صوت الأورج، آلة موسيقية تانية. اللي هو بيبقى كده. Thank you. برضو لا يمكن المستمعين هيصدقوا ابدا ان ده هيكون الجيتار. استاذ عمر، بتقدر توفق بين عملك كعازف جيتار وبين عملك كممثل بدا يشق طريقه في السينما؟ طبعا كل شيء ممكن، يعني انا ما ناويتش ابدا ان انا اسيب العزف على الجيتار او الموسيقى، ولاني مش لاقي اي معارضه بين الموسيقى وبين السينما، انما هي المعارضه الوحيده اللي ممكن تيجي عملي كممثل مسرحي وكعازف جيتار، وعشان كده برفض اي تمثيل مسرحي، لان لو كان الوقتين بيتعارضوا فانا ادين بالولاء اكتر للموسيقى للجيتار. طب لو خيروك بين التمثيل والعزف، افرض يعني لقيت نفسك قدام حاجه واحده منهم لازم تختارها، تختار ايه؟ لا ما اعتقدش هيخيروني، لان الحاجتين ما بيتعارضوش. فرد يعني، مجرد فرد. هختار العزف. العزف برضه ده ولاء، يعني بتعتز بيه لعزفك والفنك. مش بس ولاء، لان اللي عزف الموسيقى في جميع العالم حتى ولو هواية ولنفسه بتبقى اكتر من ادمان، يعني ما يقدرش يعدي عليه يوم ما يعزفش. فيعني هي ارتباط يعني جسدي، وبتبقى حاجة زي ما تقولي ماشية في الدم، يعني خلاص ادمان مفيش فايدة. طب شبه لي في كلمتين العزف على الجيتار والتمثيل. العزف على الجيتار والتمثيل شيئين مكملين لبعض، لان انا في التمثيل ببقى ملتزم بايقاع معين وبخطوات معينة، والموسيقى دايما برضو بتعتمد على الايقاع وعلى الخطوات. انت طبعا بتجيد العزف الغربي، ممكن تسمعنا حاجة؟ حاضر اسمعك ارتام غربي. عظيمة جدا جدا جدا. انت بتلحن دلوقتي؟ حاليا بركز على اني بألف وبلحن الموسيقى التصويرية بتاعت الافلام، لان انا بيعجبني قوي ان انا النوع ده من الفرع ده من الموسيقى، اللي هي تلحين الموسيقى التصويرية اللي بتتابع احداث الفيلم، يعني من الخلفية. طبعا الجيتار بتعتبره هو البطل. صدقيني مش في جميع الاحيان، لان انا بتقابلني مشكلة كبيرة جدا، هي ان انا ابقى بعزف الموسيقى اللي انا ملحنها. يعني عارفة في عازفين جيتار كويسين وبتمنى لهم مستقبل كبير وحاجات كتيرة، لكن دايما لما يكون واحد عازف بيبقى متهيأله مش واثق لسه في حد انه هيترجم له احساسه هو، يعني كملحن وكعازف يعني. فببقى واقف ماسك الجيتار وبقود الفرقة وماسك الساعة الستوب ووتش دي عشان اشوف الزمن، وفي الوقت نفسه بلاحظ الفرقة والغلطات واسمع الصوت، وفي الوقت نفسه بعزف. فكل دول يعني ببقى تعبان وانا عشان اعمل كنترول والاحظ كل ده، انما لما اكون ما بعزفش فبقدر اقود الفرقة واقدر اعمل كل الحاجات دي وانا مستريح. يعني بالنسبة بقى للاغاني، لحنت ايه اغاني جديدة؟ هو الحقيقة عملت اغنية لمدام شريفة فاضل، هي دايما يعني لما بنذكر شريفة فاضل بنعرف ان فيها طابع الشعبية والمرح اللي الجمهور بيحب يسمعه منها، يعني نجحت قوي اغانيها اللي هي زي الليل وكده. فانا عامل لها اغنية برضو خفيفة وفيها راقصة صخيبة شوية. طب تقدر تسمعنا جزء منها؟ اقدر اسمعك الجزء الاولاني. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي وهي لومي عليك يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا محرم حتى من نومي يا لومي يا لومي يا لومي وهي لومي عليك يا لومي يا لومي يا لومي يا لومي يا محرمني حتى من نومي يا لومي يا لومي يا لومي قلت بحبك وانا صدقتك رحت الدنيا هواك وسبقتك قلت بحبك وانا صدقتك رحت الدنيا هواك وسبقتك عيب ان انا طيبة من اليوم يا لومي عليك يا لومي يا لومي وعيب ان انا طيبة من اليوم يا لومي عليك عليك يا لومي يا لومي عليك بس بيتهيألي يعني برضو ان انا بعتذر لان صوتي مش حلو يعني الناس تسمعها من مدام شريفة هتبقى احلى طبعا لان هي لو سمعتها دلوقتي كمان مش هتغنيها على العموم الملحن بيغني دايما باحساسه اكتر من صوته اه بس لازم بقى يعني يكون عنده صوت معلش يعني وبالنسبه بقى لافلامك الجديده في افلام جديده نازله والله انا في فيلم اسمه التلميذ هبتدي اصوره لسه قريب هو كله عن الشباب والعزف الجيتار وان الشرقيين طبعا بطبعهم شرقيين بيحبوا ان الابن ما يبقاش غير يا دكتور يا مهندس انما لما يجي يتجه للموسيقى او للجيتار او حاجه زي كده يبقى في نظرهم فشل فطبعا بنعالج المشكله دي في الفيلم وانا الابن ده اللي هو يعني انت بقى التلميذ واخر فيلم نزل لك نزل لغاية دلوقتي ابنتي العزيزة وفيلم تاني اسمه العاطفة والجسد واللي هينزل في لسه حوالي 3 افلام كمان في فيلم اسمه ذئاب على الطريق فيلم اسمه 3 فتيات مراهقات وفيلم اسمه التلقي لكن في افلامك ممكن تطلع في دور بعيد عن الجيتار خالص اه ده حصل لي في ادوار تانية يعني ما يعني اذا جالي دور في الجيتار انا بكون اولى بيه يعني في استعراض وفي موسيقى انا اولى بيه اذا ما جاش الدور ده ما يعني مش مركز اساسا على الموسيقى لان انت عارفه ان انا اتولدت في اسره سينمائيه شكرا للاستاذ عمر خرشد على هذا اللقاء الممتع وهذه الجلسه الجيتاريه الجميله